قالوا لأن التوحيد جعل الأعيان واحدة، جعل الأعيان واحدة. وهذا معنى ذلك إن الخالق هو عين المخلوق، هذا التوحيد. أما أن تقول خالق ومخلوق فما وحد، وإنما ثنيت، أنت ثنيت الآن إنما تقول واحد اثنين خالق مخلوق، فالخالق عين المخلوق، وهذا هو حقيقة التوحيد. صحيح هذا الكلام ولا غير صحيح؟ لا صحيح، لكن اشتبه عليهم معنى التوحيد فأخطأوا في فهمه ثم فسروه حسب ما فهموه. فهؤلاء يقول مع أن المؤلف رد عليهم، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء وأن يكون إياه أو متحدا به أو حالا به من الخالق مع المخلوق. أنت لو قلت مثلا لا أخشي اسمك بدر الدين، لو قلت إن بوته هو بدر الدين، هو عينه بدر الدين، وأنك إذا ضربت بوته اللي يقول أح بدر الدين، لو قيل هذا لكان أقرب إلى المعقول من أن تقول الإنسان هو الخالق، ولا لا؟ أو أن الإنسان هو الخالق، هو السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر، أي نبعد؟ الأول اللي احنا قلنا إن بوته هو بدر الدين، ولا الثاني اللي نقول إن الخالق هو السماوات والأرض والمخلوق والبعير وكل شيء، أي الثاني أبعد؟ يعني أبعد، لأن الأولين من جنس، الأولين من جنس، وكم رأينا مثلا أثنين يخرجون من بطن واحد، وكم رأينا من أثنين متلاصقين، نعم. لكن خالق ومخلوق بينهما من التباين الكبير اللي ما يمكن يعقل شيء أشد تباين من تباين الخالق مع المخلوق. ومع ذلك اشتبه على هؤلاء الجماعة أهل وحدة الوجود، وظنوا أن حقيقة التوحيد إيش؟ أن تجعل الخالق عين المخلوق، أن تجعل الخالق عين المخلوق، ولا شك أن هذا من أبعد من أشد الضلالات والعياذ بالله. والحاصل أن التشابه الخاص يا جماعة الذي وصف به بعض القرآن هو مذلة الأفهام، هو مذلة الأقدام ومضلة الأفهام، هو الذي تزل به الأقدام وتضل فيه الأفهام، ويظن فيه الباطل حقا والحق باطلا، اللي هو التشابه إيش؟ نعم. لأن التشابه الخاص هو خفاء المعنى، بحيث يكون اللفظ مشابها لغيره من وجه ومخالفا لغيره من وجه آخر، فيأتي الإنسان الخاطئ ويلحق ما ليس مثله بما ليس مثله، ويفرق بين المتماثلين. هنا ثم قال: فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده، فهم اعظم الناس ضلالا من جهه الاشتباه، وذلك ان الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فراوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، وبين الفرق الواحد بالنوع قد تتحد امور كثيره بنوع واحد. كلنا الآن مشتركون بنوع واحد على أننا إنسان ومن بني آدم، لكن واحد بالعين متوحدين ولا لا؟ صحيح؟ واحد بالعين، نحن واحد بالعين لا، فيجب أن نفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الخالق موجود، المخلوق موجود، إذن هما في نوع الوجود متحدة، لكن في عين الموجود غير متحدين. فاشتبه على بعض الناس اشتبهت الوحدة بالنوع مع الوحدة بالعين، فجعلوا هذا هو ومعلوم الفرق بينهما، معلوم الفرق بينهما بين الوحدة بالنوع والوحدة بالعين. نعم. ها؟ لا الان غير موجود في مسألة الموجودات، كلها موجودة، كله يشترك بأن هذا موجود، لأن يعني عندنا موجود وقسيمه معدوم، موجود معدوم كده ولا لا؟ الموجودات تشترك في نوع الوجود، لكن في أعيانها

لأن يا جماعة أقوال متواترة ومشتركة. أقول لكم اللفظ إذا اتفق في اللفظ والمعنى فهو متواتر، وإذا اتفق في اللفظ واختلف في المعنى فهو مشترك. لا لأن المشترك لا بد أن يختلف المعنى أصلا وحقيقة. مثل إيش؟ أي نعم زين. طيب في جماعة الآن عندنا متواطئة وعندنا مشتركة وعندنا شيء بينهما. فمثلا إنسان هذا من اللفظ المتواطئ، لأن إنسان يصدق علي وعليك وعلى الثاني والثالث والرابع. يصدق باللفظ والمعنى ولا لا؟ فهذا إنسان من الألفاظ المتواطئة باتفاق لفظها ومعناها في كل ما تضاف له، في كل ما تضاف له. عندما أقول فلان إنسان وأنا إنسان والثالث إنسان والرابع إنسان، فهذا لفظ يسمونه متواطئ. ليس اتفاق اللفظ والمعنى يطلق علي وعلى الثاني والثالث والرابع على حد سواء. إذن التعدد هنا بالعين ولا بالنوع؟ بالعين. تعدد بالعين. طيب في كلمة عين، عين يقولون تطلق على العين هذه الباطرة وتطلق على نبع الماء اللي تنبع العين من الماء، وتطلق على الشمس، وتطلق على الذهب، يقال عين. أولا طيب هذه تطلق على العين الباصرة وعلى العين الفوارة، اللفظ واحد والمعنى متعدد بالنوع ولا بالعين؟ بالنوع ولا لا؟ بالنوع ما في شك، هذا ماء وهذه عين، وكلها يسمى عين. هذا يسمونه مشترك، اللفظ واحد والمعنى مختلف أصلا وفصلا. في كلمات مثل الحي تطلق على الإنسان وتطلق على الخالق سبحانه وتعالى، هل هي من المشترك ولا من المتواطئ؟ من نظر إلى أصل الحياة قال إنها من المتواطئ، ومن نظر إلى الاختلاف والتباين بين حياة الإنسان وحياة الخالق قال إنها من المشترك. ولهذا سماها بعض الناس مشككة لتشكك الإنسان فيها، هل هي من المشترك أم من المتواطئ؟ وهذه مرت عليكم في الدرس الثانوي في الفتوى الحموية، ولكن شيخ الإسلام رجح في الفتوى الحموية أنها نوع من المتواطئ، نوع من المتواطئ. قال لأن الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى المعنى فهو متواطئ حياة، فالاختلاف بين حياة الخالق والمخلوق في أصل الحياة ولا في الصفة؟ في صفة الحياة، في صفة الحياة. لكن الاختلاف بين العين الباصرة والعين النابعة في الصفة ولا في الحقيقة؟ في الحقيقة. أرجو الانتباه يا جماعة. فصار الآن المتواطئ وش معناه؟ ما اتفق لفظه ومعناه، والمشترك ما اتفق لفظه واختلف معناه، بحيث يدل هذا على حقيقة وهذا على حقيقة. في شيء بينهما تكون الحقيقة واحدة ولكن الوصف أو الصفة مختلفة. بعض العلماء يقول متواطئ وبعضهم يقول مشترك ومشكك يقول. والصحيح على ما اختار شيخ الإسلام أنها من باب المتواطئة لأن المعنى واحد لكن اختلف في الصفة. سبحانك الله. هو كل غالب كل اللي مبنى غالب ويمكن يقدر الإنسان يحطه في ضوابط هو بنفسه. أنتم تذكرون مثلا

نعم. طيب إنسان بشر مش يسمى هذا إنسان بشر هذا مترادفة لأن معناه واحد كذا. كلمة إنسان بالنسبة لكل واحد من الناس متواطئ متواطئ لأن اللفظ واحد والمعنى واحد. فهذا أقول إنسان وهذا أقول إنسان وهذا إنسان. وعين بالنسبة للذهب والماء النابع مشترك. طيب وش بقي القسم الرابع؟ حجر وإنسان. حجر وإنسان هذا متباين لأن اللفظ والمعنى مختلف. طيب يقول المؤلف وكذلك مجرور أسمائه وصفاته التي وكذلك مجرور أسمائه وصفاته الذي ولا التي الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة الإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحدثون الكلمة عن مواضعه ويشنكرون عليه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله. شوف يا جماعة تأويله على غير تأويله المراد تأويله الأول صرف لفظه عن ظاهره عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوع، وعلى غير تأويله تفسيره. وكما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل، وإنما ذمهم لكونه أولوه على غير تأويل، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه. وإن كان لا يشتبه على غيره وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله فذلك. ولم ينفي مطلق لفظ التأويل وذمهم على أن تأولوه على غير تأويله ولم ينفي من هذا الصواب. ولم ينفي مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. وهذا أيضا معروف لنا التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح، والتأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى الحقيقة. وذكرنا أن تأويل الأمر فعله، وتأويل الخبر وقوع المخبر به. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. فالحقيقة أني إذا قال لك قائل هل التأويل مذموم ولا لا، وش تقول؟ فيه تفصيل. التأويل بمعنى التفسير لا يذم بل يحمد صاحبه، والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره أو عن المعنى الراجع هذا هو المذموم إلا إذا قام عليه دليل. والتأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها هذا لا أحد يتكلم فيه، ومن حاول أن يتكلم فيه فهو مخطئ لأنه لا يمكنه الوصول إلى ذلك. قال وجهة الغلط، يعني جهة الغلط في نفي التأويل مطلقا، فالتأويل لا ينفع مطلقا. جهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذي يتأولونه على غير تأويله ويدعونه ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك.

إذ لا فرق بينهم. شرح معنا؟ طيب. إنا ونحن نتكلم بها المتقدم ومعه شركة. نعم. وفي الشيخ سند وقد بسطنا هذا في هذه الموضوع. إيه؟ إلا بشيء هذا. ما في شيء. هو بسطنا هذا بسطنا يعني في جنة. لا هو وللمعظم معروف يعني ابن حديث وفي العربية. تقول للمعظم نفسه والجماعة. ومع وهذا مع أنه باطل وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. وش الإشارة إليه؟ الإشارة إلى نفي التأويل مطلقا، لأنه قالوا هؤلاء الذين يكون التأويل، وهذا أي نفي التأويل، أي نفي التأويل مطلقا مع أنه باطل فهو متناقض، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز لنا أن نقول لم يجز لنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. صحيح. إذا كنا ما نفهم من لفظ شيء، إذا كنا لا نفهم من اللفظ شيئا يا جماعة، هل يصح أن نقول لهذا اللفظ تأويل لا يعلمه إلا الله؟ تقول لا، لكن يجب أن نقول لا عن علم، لا لا نقول إنه له تأويل لا يعلمه إلا الله، لأننا إذا كنا لا نفهم عنه شيئا فإنه يمكن أن يكون له تأويل ويمكن أن يكون لا يكون له تأويل، ويمكن أن يكون له تأويل يعلمه الله فقط، ويمكن أن يكون له تأويل يعلمه الله وغيره. أرجو الانتباه يا جماعة، إذا كنت ما تفهم عن هذا الكلام شيئا كيف تقول له تأويل لا يعلمه الله؟ إذا قلت له تأويل لا يعلمه الله معنى أنك عرفت أن له تأويلا بعد وأنه لا يعلمه إلا الله، لأنك إذا قلت له تأويل الجملة هنا إثبات ولا نفي؟ طيب، لا يعلمه إلا الله نفي، فحكمت الآن بإثبات ونفي، وأنت تقول لا يمكن التأويل، طيب لا يمكن أن نفهم منه شيئا، لا يمكن أن نفهم منه شيئا، نقول الآن فهمت الكلام، وش فهمت؟ أن له تأويلا وأنه لا يعلمه إلا الله. والإنسان الذي لا يفهم من الشيء شيئا، نعم لا يفهم شيئا، لأننا نقول هذا اللفظ الذي أنت لم تفهمه، نشوف الحصر يعني. إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى، أليس كذلك يا بوتا؟ أليس كذلك؟ هذا اللي أنت ما فهمت، إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى، ثم إن قدر له معنى فإما أن يكون معلوما لكل أحد أو مجهولا لكل أحد، وعلى تقدير أنه معلوم فهل يكون معلوم، نعم هل يكون معلوما لكل أحد أو لله وحده؟ أليس كل هذه الاحتمالات واردة؟ فالذي يقول له تأويل لا يعلمه إلا الله يكون فاهما منه شيئا ولا لا؟ نعم يكون فاهما شيئا، فهم الآن إن هذا اللفظ له تأويل وأن تأويله لا يعلمه إلا الله، فإذا تناقض هذا، كون يقول إن ما نفهم شيء ثم يقول له تأويل لا يعلمه إلا الله، تناقض. ووجه التناقض الحصر الذي أشرت إليه، لأننا نقول هذا اللفظ الذي تقول إنه لا يفهم شيء، هذه نقطة مهمة لأنها مفيدة في الجدل، هذا الذي لا تفهم منه شيئا إما أن يكون له معنى أو لا، حصر هذا ولا لا؟ هل فيه قسم ثالث قبل لا؟ ها؟ لا. وإذا قدر أن له معنى فإما أن يكون هذا المعنى معلوم أو مجهول، أليس كذلك؟ فيه قسم ثالث؟ لا. إذن حصر. وإذا قدر أنه معلوم فإما أن يكون معلوما لكل أحد أو لا يعلمه إلا الله، ولا لا؟ فيه قسم ثالث إنه ما يعلمه ولا اللي نزله، ما يمكن هذا. طيب إذن أنت الآن حكمت بأن له معنى ما؟ وأنه لا يعلمه

لكان ذلك باطلا. ولهذا قلت لا تأويل على مهد الله فأنت متناقض. إلا أن المؤلف يقول إذا أراد التأويل المخالف للظاهر ما يخص المخلوقين فهذا حق، لكنهم لا يريدون ذلك، هم يريدون التأويل الذي لا علمه لله، يريدون المعنى الحقيقي، ولهذا ينكرون المعنى الحقيقي. نعم. قال فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره. وش قصد أن من أراد بالظاهر هذا يعني ما يختص بالخلق، فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهر. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو أنها تجرى على المعاني أو الظاهرة منها، كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء، وهل قالوا؟ لا، ما يقولون، هم لا يقولون ذلك، بل يقولون إن لها معنى خالق الظاهر لا يعلمون الله. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، يعني إن أرادوا بالظاهر ما يختص بالمخلوق في موضع، وأرادوا بالظاهر المعنى الذي يليق بالله في موضع، ثم نفوا الظاهر مطلقا صاروا ملبسين، لأن الواجب التفصيل. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم المعنى، كان إبطالهم التأويل أو إثباته تناقضا مثل ما قلنا قبل قليل، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. بس أن تجرى يعني توضيح هي محيطين مية ضرورية ولا ذلك الله يعني وياك. ولهذا هل كتاب هذا جيد ينفع الإنسان في باب الجدل؟ نعم صعب، لكن ولو إذا وصلت إلى القمة فيه هذا الخام ذلك. أنه لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز بالنفي والإثبات. يعرف به ما يجوز الله مما لا يجوز مما لا يجوز بالنفي والإثبات. فإن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير أو مطلق الإثبات من غير التشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذا حقيقة المؤلف جاء به بصياغة الاستفهام، يقول مثلا هل هناك ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في باب النفي وفي باب الإثبات؟ لأنك لو تقول أنا أثبت من غير تشبيه وأنا أنفي من غير تعطيل ما يكفي هذا. لو قلت أثبت لله كذا من غير تشبيه ما كذلك أيضا في النفي، لو أنك قلت أنا أنفي عن الله التشبيه وأطلق ما يكفي هذا. هذا يقول إذ الاعتماد في هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات على مجرد نفي التشبيه أو مجرد مطلق إثبات من غير تشبيه ليس بسليم، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز. وهذا صحيح، قدر مشترك. مثلا الحياة لله وحياة الإنسان هذا قدر مشترك. قدر مميز أن حياة الله سبحانه وتعالى كاملة ليس فيها نقص، وحياة الإنسان ناقص. هذا قدر مميز. نعم الباب ما الصفات باب الأسماء والصفات باب الأسماء والصفات. فالنافي إن اعتمد بما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك بالإسم لزمك أو مشارك له في الإسم لزمك هذا في سائر ما أثبته ما أثبته عنه. وأنتم إذا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ما يجب له. شيخ يقول عندنا نفي وعندنا إثبات. قال لقائل من يقول إن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه أن تقول إن الله لا شبيه له لا يكفي هذا في الوقت، لأنه ما معنى لا شبيه له؟ هل معنى أنه لا يوجد له أحد مشارك له في كل اسم من أسمائه ولو في أصل المعنى؟ طبعا لا. هل تريد أنه ليس له مشابه من كل وجه؟ طبعا لا، لأن فيه مشابه من وجه دون وجه، وأصل المعنى متبع، ولكن حقيقة هذا المعنى بالنسبة لله ولغيره مختلف. يقول فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قال أنا أنفي هذا لأنه تشبيه، ما ينفي هذا الاعتماد، لأن الذين ينكرون الاستواء لماذا ينكرونه؟ يقولون إنه تشبيه. والذين ينكرون اليد لله سبحانه وتعالى يقولون أنكرها لأن إثباتها تشبيه. وهم إذن لا يكفي أن نقول بصحة الاعتماد على مجرد التشبيه، لأن كل ناف ينفي شيئا يدعي أن إثباته تشبيه. ولهذا يقول إن اعتمد على أنه فيما ينفي على أنه تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، يعني إن أردت بقولك إن هذا تشبيه فأنفي أنه مماثل لله من كل وجه فهذا باطل. والمثال كما قلت مثل لو قال أنا أنكر أن لله يدا فإن إثباتها تشبيه، نقول إن أردت أن ذلك تشبيه للخالق بالمخلوق من كل وجه فهذا باطل ولا لا؟ لأنه لا يقتضي إذا كان لله يد وللإنسان يد أن يكون مشابها له من كل وجه، واضح ذا يا جماعة؟ طيب، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشاركا له في الاسم لزمك هذا في سائر ما أثبته، ما تثبته. إذا قلت أنفي اليد لأنها مشابهة لله وأردت أنه مشابه لله من وجه دون وجه، أو أن المراد بالمشابهة المشاركة في الاسم، قلنا له هذا التشبيه الذي اعتمدت في نفي الذي عليه يلزمك فيما تثبته، وش مثبت هو؟ يثبت القدرة، يثبت الحياة، يثبت العلم، كما مر علينا مثل من يثبت سبع صفات، عرفتم جماعة؟ نقول إذا كان نقول أنا أنفي هذا لأن فيه تشبيها من وجه دون وجه، له إذا يجب عليك أن تنفي القدرة وأن تنفي الإرادة وأن تنفي العلم وأن تنفي الحياة لأن في ذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة في جسم دون الحقيقة. فقال الآن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في تنزيه الله،

عن الله على مجرد التشبيه، هل هذا الاحتمال صحيح ولا صحيح؟ الجواب غير صحيح. لماذا؟ أولا، إذا قصد بالتشبيه التشبيه المطلق من كل وجه فهذا باطل ولا يمكن أن يقصد. لماذا؟ لأنهم يفسرون المماثل أو المشابه بأنه ما يجوز عليه ويجب ويمتنع مثل ما يجوز على الآخر ويجب ويمتنع، وهذا شيء مستحيل حتى لو أثبت صلاة الله ما تحقق ذلك. أو الوجه الثاني، أنك إذا أردت المشابهة التي نفيتها إذا أردت بالمشابهة التي نفيتها المشابهة من وجه دون وجه، فإننا نقول هذه المشابهة في الواقع أنت قد أثبتها شبه لأنك أثبتت بعض الصفات، فيلزمك فيما أثبت أن تكون مشابهة أن تكون مشبهة، يلزمك بما أثبت أن تكون مشبهة لأنك أثبت لله حياة وعلما وقدرة إلى آخره. نعم، واضح الآن؟ طيب، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعرف. طيب، أن إثبات التشبيه بهذا التفسير، وش يعني بالتفسير؟ أن نقول إن المتشابهين هما اللذان يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع، ويجب له ما يجب. إذا إثبات التشبيه بهذا التفسير لا يقوله عاقل أبدا، ما حد يقول إن الله سبحانه وتعالى مشابه للمخلوق بهذا المعنى، هذا ما حد يقول. أليس كذلك اجتماع؟ هل أحد يقول إن الله مشابه للمخلوق في أنه يجب للمخلوق ما يجب لله، ويمتنع عليه ما يمتنع على الله، ويجوز عليه ما يجوز على الله؟ لا، لا يقول عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفيها من نفي ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. نعم، من الناس من يفسر التشبيه بمعنى آخر، لأنه عرفنا أن التشبيه بالمعنى الذي قالوا ممتنع ولا لا، ولا أحد يقول مثل ما قال حتى المعتزلة والجهمية وجميع المبتدعة وأهل السنة ما يقولون بالتشبيه الذي هو التماثل حيث يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع. ما أحد يقول. وش بقينا؟ بقينا بالتشبيه الآخر الذي دونه بحيث يشبهه من وجه دون وجه. فهنا من الناس من يجعل هذا التشبيه ممتنعا فينكر من أجل الاستفاء، ومن الناس من ينازعه ويقول ليس هذا من التشبيه الممتنع. والمثال، الإرادة إذا قال المعتزلة إثباتها من التشبيه ولا لا؟ المعتزلة يقول إثباتها من التشبيه وينكرونه، ولا شاعر يقولون إثباتها ليس بتشبيه فلا ينكرونه. الرحمة يقول الأشعرية إثباتها تشبيه فينكرون، ويقول أهل السنة إثباتها ليس بتشبيه فيثبتون، أليس كذلك؟ إذن كل من ادعى تشبيها دون المعنى الأول في أدب التماثل، كل من ادعى تشبيها فإنه ينازع فيه. ولهذا ادعت المعتزلة أن إثبات الإرادة تشبيه، من نازعهم؟ الأشاعرة طبعا وأهل السنة معلوم. ادعت الأشاعرة أن إثبات الرحمة تشبيه، من نازعهم؟ نازعهم أهل السنة. نعم، طيب، ففهمنا الآن أن الاعتماد في تنزيه الله عن الصفات التي ينزه عنها الاعتماد على مجرد نفي التشبيه اعتماد صحيح ولا غير صحيح؟ وجه ذلك لأنه إن أريد بالتشبيه التشبيه المطلق الذي هو تساوي المتشابهين فيما يجب ويجوز ويمتنع، إن أريد به هذا فهذا باطل لا يقول بعاصر، ما حد يقول ولا لا المثبتة ولا النافية، ما حد يقول هذا. وإن أريد بالتشبيه التشبيه من وجه دون وجه أو المشاركة في الاسم دون المعنى دون الحقيقة، إن أريد به هذا فإنه لا يصح الاعتماد عليه. لماذا لا يصح الاعتماد عليه؟ لأن من يدعي أن هذا تشبيه ينازعه فيه غيره، ينازعه فيه غيره، فهو إذا قال هذا تشبيه فيجب أن أنكر هذه الصفة، قال له المثبت لا ليس هذا بالتشبيه فلا يجوز الإنكار. نعم، وألزمه أيضا المثبت ألزمه أن ينكر ما أثبته هو، أن ينكر ما أثبته هو. والمثل واضح، ما هي إلا شبه تكرار لما سبق لكن بعبارة أخرى. وحين الآن ضربنا مثلا بصفتين من صفات الله، الإرادة والرحمة، قلنا الإرادة أثبتها الأشاعرة وأنكرها المعتزلة، والرحمة أثبتها أهل السنة وأنكرها من؟ الأشاعرة. هذا ترى هذا المثال الذي مثلنا هو الذي يتضح لنا. الإرادة أنكرها المعتزلة لأنهم يزعمون أن إثباتها تشبيه كذا. طيب أهل السنة والجماعة قال الأشاعرة أنكروا الرحمة يزعمون أن إثباتها تشبيه، واضح؟ نقول لا، إذا قلت أيها الأشعري إن إثبات الرحمة تشبيه قلنا لك وإثبات الإرادة تشبيه كما قاله من؟ المعتزلة. نعم، المعتزلة أيضا يكون الإرادة تشبيه فيجب عليك أن تنكرها، وطبعا إذا قال لا أنكرها لأن العقل دل عليها قلنا له والرحمة أيضا العقل دل عليها معروف هذا. فالمهم أننا يجب أن نعرف أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه ما يصح. أيضا لو اعتمدنا يا جماعة على مجرد نفي التشبيه لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى يمرض ولكن ليس كتشبيه كمرض المخلوقين، ونجيب كل صفة ونقول ليست كصفة المخلوقين ولا لا؟ لو جعلنا المناط مناط الحكم والمقياس هو نفي التشبيه لكنا نثبت ما شئنا لله من الصفات ونقول بدون تشبيه.